وهذا القيد أفاد أن الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم سالك الطريق القويم الموصل إلى الصراط المستقيم. وأما الأسوة السيئة فهي الأسوة بغيره، فهي الأسوة بغيره إذا خالف قوله، كقول المشركين إذا دعوا للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولا بد أن تعلم أيها الحبيب، لا بد أن تعلم أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة من الله، نعمة من الله ورحمة يختص الله بها من يشاء من عباده. لذلك قال ربنا جل وعلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا بد أن تعلم أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، ولا يكون في ناحية دون ناحية، ولا يكون في الدين دون الدنيا، بل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم واجب في الدين، واجب في الدنيا، واجب في العقيدة، واجب في الأحكام، واجب في العبادات والمعاملات والأخلاق، واجب في الآداب والسياسة والاقتصاد، واجب في السلم والحرب والولاء والبراء، واجب في الدعوة إلى هذا الدين على بصيرة، واجب في الأمن والخوف. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم واجب في كل منح من مناحي الحياة. وأول ما ينبغي أن يتأسى به المؤمن، وأول ما ينبغي أن يتأسى فيه المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتأسى برسول الله في عبادة ربه، أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه. فلقد كان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، أعلم الناس بالله وأعبد الخلق لله وأخشى الخلق لله وأتقى الخلق لله، ومع ذلك كان وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. فمع كونه أعبد الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأخشى الناس، كان يصوم من الدهر ويفطر، وكان يقوم من الليل ويرقد، وكان يتزوج النساء، ولم يؤثر ذلك كله في كونه أعبد الخلق وأعلم الخلق وأخشى الخلق وأتقى الخلق لله. ففي الصحيحين أن ثلاثة رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فخرج عليهم الرحمة المهداة، النعمة المسداة، خرج عليهم المبعوث بالوسطية والحنيفية السمحة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، خرج عليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله، أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يصوم الدهر أبدا ويقوم الليل أبدا، فقال: يا عبد الله بن عمرو، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل يا عبد الله، صم وأفطر وقم ونم. يا عبد الله، إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك صيام الدهر. فكان الأسوة والقدوة الطيبة في معاملة الرب جل وعلا، بل وكان كذلك الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى والإمام الأعظم في معاملة الأزواج، في معاملته لأزواجه صلى الله عليه وسلم. ألا فليتعلم المؤمنون من هدي محمد صلى الله على محمد وآله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة لأزواجه، حسن الخلق معهن، كان حسن المعاشرة لأزواجه، حسن الخلق معهن، وكان يأذن لبنات الأنصار في الدخول على عائشة للعب معها، وكان إذا شربت عائشة من الإناء نظر إلى موضع فمها فوضع فمه الشريف على موضع فمها فشرب مكانها، توددا وتلطفا صلى الله عليه وسلم. بل بلغ من لطفه وحسن خلقه معها أنه كان يريها الحبشة وهم يلعبون بالحراب في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهي متكئة على منكبه الشريف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وسابقها على الأقدام مرتين. ومع ذلك كله كان يصبر على ما يكون منهن مما لا تسلم منه الأزواج، كما كان يصبر على ما يكون بينهن أنفسهن، وكان يعالجه بحكمة بالغة بعيدا عن التشنج والعصبية والفوضى. ففي الصحيحين أنه قال لعائشة رضي الله عنها: إني لأعرف، أو قال: إني لأعلم متى تكوني راضية عني ومتى تكوني غير راضية. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غير راضية تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: إي والله يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. وفي الصحيحين أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجعته في أمر فأنكر عليها، راجعته في أمر فأنكر عليها، فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع؟ وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام فأخذ رداءه وانطلق حتى دخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال: يا بنية أو إنك لتراجعين رسول الله حتى يظل يومه غضبان؟ قالت: والله إنا لنراجعه. بل وفي الصحيحين من حديث أنس، واسمع لهذا المشهد، وفي الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، وفي الرواية الأخرى كان في بيت عائشة، وكان عنده أضياف، كان معه ضيوف، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين وهي أم سلمة، أرسلت بطعام في صحفة أي في إناء، فغارت عائشة وخرجت فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وجمع فلقتي الصحفة وجعل يجمع الطعام ويضعه في الصحفة، وقدم الطعام لأصحابه وقال: كلوا، غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتاه بصحفة عائشة وترك الصحفة المكسورة في بيت عائشة. هكذا كان يحل المشاكل الزوجية بهدوء بعيدا عن التشنج والعصبية صلى الله عليه وآله وسلم. بل وكان الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة والمثل الأعلى في معاملة الأطفال والأولاد. الأطفال الذين نضربهم في المساجد وننهرهم، ما كان رسول الله هكذا معهم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: قبل رسول الله الحسن بن علي رضي الله عنهم، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فقال الأقرع: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب أتوا رسول الله فقالوا: يا رسول الله، أتقبلون الأولاد الصغار؟ قال: نعم. قالوا: لكننا والله لا نقبل. فقال لهم رسول الله: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أي بالمسلمين، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. ثم اسمع لهذا المشهد العجيب الغريب الذي لو فعله خطيب في زماننا لضربه الناس. اسمع لهذا الموقف العجيب الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأقبل الحسن والحسين ولدا علي رضي الله عنهم، فأقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعسران، أولاد صغار يمشي ويقع، يمشيان ويعسران. قال بريدة: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحملهما واحدا من ذا الشق وواحدا من ذا الشق، أي حمل واحدا على ذراعه الأيمن والآخر على ذراعه الأيسر، ثم صعد المنبر مرة أخرى والتفت إلى أصحابه وقال: صدق الله، صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعسران لم أصبر، لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما. فكان بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم في معاملة الأطفال كما وصفه أنس رضي الله عنه، قال: ما رأيت أحدا أرحم بالأطفال من رسول الله، ما رأيت أحدا أرحم بالأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكان الأسوة والقدوة رابعا في الصبر على موت الولد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. رزق نبينا صلى الله عليه وسلم 7 من الولد، 3 ذكور و4 بنات، مات الذكور 3 وهم صغار، ومات 3 بنات في حياة رسول الله، ولم تعمر بعد رسول الله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد أبيها 6 أشهر، ومع ذلك صبر على موت أولاده أجمعين، صبر على موت أولاده أجمعين، واحتسب ذلك كله عند الله رب العالمين. وفي الصحيحين أن إحدى بناته أرسلت إليه أن ابني قد احتضر، أن ابنها في سكرات الموت، فاشهدنا يا رسول الله، أي تعال. فأرسل إليها رسول الله يقول لها: إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تحلف عليه ليأتينها، فانطلق إليها ومعه نفر من أصحابه، فلما رفع إليه الصبي ونفسه تتقعقع، أي في سكرات الموت، فاضت عينا رسول الله، أي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ يستنكرون: مثلك يبكي وأنت الذي تعلمنا الصبر، ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة خامسا في معاملة الجيران، في معاملة الجيران. فاسمع لهذه النصوص، اسمع لهذا الكلام الذي رواه الشيخان في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال رسول الله، والحديث في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قال رسول الله، والحديث في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. فكان القدوة في معاملة الجيران، وهو كذلك الأسوة والقدوة والمثل الأعلى والإمام الأعظم في معاملة الناس. فكان بأبي هو وأمي يبيع ويشتري ويقتضي، وكان سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وكان إذا استسلف، أي إذا استلف من أحد مالا أو ضياعا أو متاعا رده وزاد عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة والنسائي بسند حسن، إذا استسلف أي استلف من رجل متاعا رده وافيا ودعا له فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ثم قال إنما جزاء السلف، إنما جزاء السلف الأداء والحمد، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، الحمد والأداء. وكان كذلك الأسوة في الجود والكرم. وهل عرفت الدنيا أكرم من رسول الله؟ هل عرف الخلق أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. جاءه رجل يوما فأعطاه واديا من الغنم بين جبلين، فانطلق الرجل والحديث في الصحيحين إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. ومع ذلك مع جوده وكرمه كان الأسوة في الزهد في الدنيا والتقلل منها والإعراض عنها بأبي هو وأمي. فعند ابن ماجة والترمذي بسند صحيح قال ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، فإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ما لي وللدنيا. وفي الصحيحين أنه كان يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ما يوقد في بيت من بيوت أزواج النبي نار، أي لا يطبخ فيها طعام، وإنما كان طعامهم الأسودين التمر والماء، ما يأكلون على مدار شهرين كاملين إلا التمر والماء. فأي زهد هذا مع أنه رسول الله الذي لو دعا ربه لأحال له الأرض ذهبا خالصا، ومع ذلك كان يزهد في الدنيا. فما رفع للدنيا يوما رأسا صلى الله عليه وسلم. ومع زهده في الدنيا كان الأسوة في التواضع، كان الأسوة في التواضع وحسن الخلق، كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أن الأمة المرأة الجارية التي تباع وتشترى كانت تنطلق إلى رسول الله فتأخذ بيده فينطلق معها وينتحي معها جانبا صلى الله عليه وسلم، فيسمع شكاتها، يسمع مشكلتها، ولا ينصرف من عندها حتى يحل لها مشكلتها صلى الله عليه وسلم. بل وكان إذا دخل على أصحابه لا يقفون له ولا يقومون له إجلالا له، لأنهم كانوا يعلمون أنه يكره ذلك، يعلمون أنه كان لا يحب أن يقوم له أصحابه. والحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي بسند صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في قوة القلب والشجاعة، وكان الأسوة الحسنة في الحرب والسلام. وهذا ما أجلي عنه المقال بعد جلسة الاستراحة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلقد كان صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في قوة القلب والشجاعة. ففي الصحيحين أنه دوى صوت بالمدينة، أي صوت مفزع، فهرع الناس، خرج الناس في حالة من الفزع إلى هذا الصوت. فبينما هم يخرجون من بيوتهم فإذا رسول الله كان قد سبقهم على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس عليه سرج، فاستطلع الخبر وقابلهم راجعا صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم خارجين لهذا الصوت قال لهم: لم تراعوا، لا تخافوا، لا بأس عليكم، لا بأس عليكم. فكان يفدي أصحابه بنفسه صلى الله عليه وسلم. بل وكان كما في الصحيحين لما فاجأ المشركون المسلمين في غزوة حنين ورموهم بالنبل وتفرق المسلمون عن رسول الله وانهزموا، لم يثبت في ميدان المعركة إلا رسول الله، لم يثبت في ميدان المعركة إلا رسول الله، وهو يصرخ في وسط الميدان بقوله: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان كما وصفه علي رضي الله عنه قال: كانت الحرب إذا قامت على قدم وساق واشتد وحمي وطيصها احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أقوى الناس قلبا، وأشجع الناس شجاعة، وأكمل الناس رجولة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وسلم. بل وكان الأسوة وكان القدوة في السلم والحرب واحترام العهود والوفاء بالوعود. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أن انطلقت أنا وأبي حسين نريد النبي في بدر، فأخذنا جماعة من جهينة فقالوا: أين تريدان؟ فقلنا: نريد المدينة. قالوا: لا، إنكما تريدان محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة وأبوه: ما نريد محمدا، وإنما نريد المدينة. فقال لهم الرهط: لا نخلي سبيلكما، أو لن نخلي سبيلكما حتى تعطونا المواثيق والعهود، لئن خلينا سبيلكما ألا تقاتلا مع محمد. فما تركونا حتى أعطيناهما العهود والمواثيق، ثم انطلقنا إلى رسول الله في بدر. فأخبرناه الخبر. اسمع اسمع إلى من علم الدنيا الوفاء، اسمع إلى رسول الله الذي يتجرأ الكلاب على عرضه، الذي علم أهل الأرض الوفاء. قال حذيفة فأخبرناه الخبر فقال لا تقاتلا معنا، لا تقاتلا معنا. نفي لهم بعهودهم، ونستعين الله عليهم. وعند أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رحل إلى المدينة قال قولته المشهورة: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. بل ولما وصل إلى المدينة جعل يرسي قواعد السلام، فصالح وعاهد من في المدينة من طوائف اليهود ووفى لهم، حتى كانوا هم الذين غدروا ونكثوا عهودهم مع رسول الله، فقتل بعضهم وأجلى بعضهم عن المدينة. وبالجملة وفي الجملة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والإمام الأعظم والمثل الأعلى في كل خير. كان الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والإمام الأعظم والمثل الأعلى في كل خير. كان صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي أرادها الله جل وعلا. ويكفينا في هذا المقام عن الكلام الكثير قول عائشة في صحيح مسلم وسنن النسائي وأبي داود لما سألها السائل عن خلق رسول الله، كيف كان خلق رسول الله؟ قالت: يا بني، هل تقرأ القرآن؟ هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يتحرك على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى برسول الله، بل وجعل التأسي برسول الله من علامات أهل الإيمان ومن صفات أهل الإيمان والتقوى. فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أيها المؤمن، يا أيها المؤمن الراجع عفو ربه، يا أيها المؤمن الراجع عفو ربه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأ من كل عيب، معصوم من كل ذنب، موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص، بل قد شهد الله له بالعصمة من الضلال والزيغ والانحراف واتباع الهوى. فقال جل وعلا: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. والضلال يكون نتيجة الجهل، والغي نتيجة اتباع الهوى المخالف للعلم. والله جل وعلا يبرئ نبيه من الضلال والغي والزيغ والانحراف، ويصفه بالعلم والعمل معه، مما يجعل المتأسي به مطمئنا آمنا من أنه على صراط مستقيم وعلى طريق قويم بخلاف غيره، فإن غيره علمه قليل وقد يكون عمله أقل، ومن تأسى بغيره لم يكن واثقا أنه على صراط مستقيم، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما، فهو عرضة للزيغ والانحراف واتباع الهوى. فهيا أيها الأحبة لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه، حتى نكون على ثقة من أننا لن نضل ولن نزل ولن نخزى. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو الحبيب في عجالة، هذا هو الذي علم أهل الأرض الوفاء، فأين الكلاب الذين يتجرؤون على عرضه، يتجرؤون على مقامه؟ ولم التخاذل يا أمة الإسلام؟ يا أمتي، جل المصاب وقطعت منا القلوب حوادث وخطوب، يا أمتي بالله هل من وقفة تشفى بها للمؤمنين قلوب؟ حتى متى هذا التخاذل أمتي؟ حتى متى هذا التخاذل أمتي؟ ملئت بإجرام الكلاب دروب، حتى متى؟ حتى متى نغضي الجفون على القذى؟ في الصبر وحر الفؤاد لهيب، فلقد تجرأت الكلاب على الذي زكاه رب سامع ومجيب. يا مسلمون، رسولنا وحبيبنا ونفوسنا من حبه لتذوب. قد هنتم يا مسلمون على الورى، أفعيشكم بعد الهوان يطيب؟ والعار كل العار أن شعارنا كأس يدور بأدمغ ونعوب. يونان دوبست، وهي الجريدة التي أصدرت الرسوم الكافرة، يونان دوبست سابقا قد أصدرت كفرا صراحا للبلاد يجوب، ورأينا ردا يومها فتراجعت، بل صرحت فورا بأن ستتوب. ثم انسنت 27 كلها تهزأ بمن هو للقلوب حبيب. نشر الفجور على صحائف عدة، لعن اللئام وقبح المكتوب. لا لن يكف المجرمين سوى الدماء، لا لن يكف المجرمين سوى الدماء، يجري بها بين الورى يعبوب. فلتعلموا أن العدا لن يسمهم إلا لقاء حاسم ورهيب. فاجعل شعارك أن نفسي سيدي لفداء عرضك دائما ستطيب. وإذا تخلت أمتي عن نصركم أو قام من أهل الصليب خطيب، وإذا تخلت أمتي عن نصركم أو قام من أهل الصليب خطيب، يكفيك أن الله جل جلاله لك يا إمام المرسلين حسيب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا التأسي برسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم كما مننت علينا بالإيمان بدعوته، فلا تفرق بيننا حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه وبيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا كلامك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا واستعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح بيوتنا وأصلح أولادنا وأصلح قلوبنا واهد شبابنا وبناتنا ونساءنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم احفظنا بركنك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، ولا نزل ولا نذل وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا إليك، وخذ بنواصينا أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.